طيبة هي طيبة يا دواء العيانة، استجنانك والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة هي طيبة يا دواء العيانة، استجنانك والهوى والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني، ساروين دمعي ما سكاني، أخذوا قلبي مع جناني. والهوى